الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الأمس الماضي كان الكلام على منكر البعث الذين أصروا على إنكار البعث وردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا القول الشنيع بل هو ساحر مجنون. إن هو إلا ساحر، إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد نعم وأنتم دافعون ذليلون صاغرون، بل متصفون بأشد الذل وأشد الصغار، وأن الله تعالى سيحييكم بعد موتكم. فإذا كان البعث وجرى الأمر وقام الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين ورأوا الحقيقة وزال كل لبس، عند ذلك يتأسفون ويندمون ويقولون: يا ويلنا، هذا يوم الدين. رأوا الهول، رأوا الأمر العظيم في هذا اليوم الذي يسمى يوم البعث أو يوم الجزاء والحساب أو يوم الدين. وهذا اليوم قد وصفه الله تعالى في كتابه بأوصاف مزعجة مرهبة مخيفة تدعو العبد المؤمن أن ينيب إلى الله تعالى ويتوب إليه. أقرأ عليك بعض أوصاف هذا اليوم. السورة التي قرأها الإمام في الركعة الأولى في صلاة المغرب هذا اليوم: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها من الخلق بني آدم الكنوز ما أودع الله تعالى في هذه الأرض يخرج من باطنها ويظهر على خارجها. عندها قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. هذا اليوم قد أنذرتموه وقد أخبرتم به، وكلنا يعلم أن أركان الإيمان ستة. المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن واعتقد بستة أشياء: الإيمان بالله يعني بوجوده، الإيمان بملائكته، الملائكة بكتبه، الملائكة برسله، الإيمان بكتبه ورسله، الإيمان باليوم الآخر، باليوم الآخر وهو آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة. لهذا سمي اليوم الآخر، يوم يقوم الناس لرب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالقطن المنفوش. تسير هذه الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب من هول اليوم، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم. تجزون ما كنتم تعملون. هذا يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر. الأمر بلغ إلى أن الأم تذهل عن وليدها الرضيع الصغير، الأم تذهل عنه وتغفل ولا تبالي به، إنما أمرها أنها تريد أن يصلح شأنها ولا تبالي بولدها. لما؟ لعظم الهول، لعظم اليوم، عظم اليوم. وفي سورة أخرى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجتي وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. أبونا آدم أبو الخلق، إذا ذهبت الخلائق إليه أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند الله. يقول: لا، أنا لا أشفع في هذا اليوم، أنا أخشى من ربي، الله تعالى نهاني عن أكل الشجرة فأكل، أنا لا أقوى على نواصي الله ولا أقابل الله، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى أبي البشر الثاني. نور الحاصل، القوم شاهدوا الحقيقة ووقفوا عليها ووجدوا ما عملوا حاضرة. وقع الهول الكبير العظيم، فقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، هذا يوم الحساب الذي كنا ننكره ونرده ونشتته أحلام من يذكرنا به. لقد ذكرنا فما تذكرنا، ودعينا فما أجبنا، ونهينا عن اعتقاد الباطل فاعتقدنا هذا يوم الدين. يقال لهم، تقول لهم الملائكة: هذا يوم الفصل الذي يفرق فيه بين الخلق، هؤلاء محسنون وهؤلاء مسيئون، لا يجتمعون في مقر واحد ولا يكونون في مكان واحد، والله تعالى سيميز بين الخبيث والطيب. هذا اليوم ترون وتجدون وتلقون ما عملتم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا قول لبعض أهل العلم، وذهب بعض من المفسرين إلى أنهم هم يقولون هذا يوم الدين عندما بعثوا وقاموا من أجداثهم ورأوا الحقيقة ماكلا، قالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين. ويقولون هم للملائكة: هذا يوم الفصل الذي يجري فيه التفريق بين المحسن وبين المسيء، يا ويلنا. وجاء في آية أخرى ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني ما خلق. ها أنا أشاهد العظائم، الأمور، وقد شاهدها يوم صارت الدنيا، ولكن في يوم الجزاء يكون الهول أعظم، لأن الميت أيها الإخوان إذا وضع في قبره وانفض الناس عنه تفرقوا وبقي وحيد عملي، جاءه ملكان يسألاني: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه القولة لا يقولها إلا رسول، ولا يخبر عنها إلا نبي. هذه القولة ليست قصص ولا أخبار الأولين، وإنما هي قول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نؤمن بهذه المقالة ونعتقد هذا القول: ما منا من أحد يوضع في القبر وينفض الناس عنه إلا وجاء الملكان وأجلسا العبد وسألاه عن ربه، عن دينه، عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما تقول في هذا الرجل؟ هذا اسم إشارة. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ في هذا الشيء الذي في ذهني من قبل، وأنت تعلم أنه نبي وأنه رسول، ما تقول في هذا الرسول محمد؟ العرب يشيرون إلى شيء في الذهن أو سيأتي. المؤلف ألف كتابه، وقبل أن ألف الكتاب يكتب مقدمة: أما بعد فهذا كتابي. الكتاب ما كتب بعد، وإنما يشير للشيء الذي في ذهني. ويقولون هنا للعهد، الشيء الذي عهدوه. وكلنا نعلم أن الله تعالى بعث إلينا نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وليس صحيحا ما يدعيه بعض الغلاة الذين يقولون كذبا وافتراءا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل لكل إنسان في قبره. هذا قول غير صحيح، يعني كل من سئل في القبر يحضر رسول الله في القبر، هذا القول لا يصح به حديث أبدا، ولم يقل به الراسخون في العلم، وإنما عبارة ما نقول في هذا الرجل يعني هذا الشخص الذي سبق أن علمته وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن المطيع يجيب ويثبته الله، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كما قلت لكم قبل ليال، سن لنا رسول الله عليه من ربه أفضل الصلوات والتسليم أننا إذا دفنا الميت وانتهينا لا ننصرف حاله، لا نذهب، نبقى هنيها، نبقى قليلا، لأنه سن لنا أن ندعو بدعاء عند القبر. الدعاء: اللهم ثبت عند المسألة منطقة، اللهم ثبت عند المسألة منطقة. الآن يسأل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول علنا: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التسبيح، فإنه الآن يسأل، اسأله ملكان. يا أخي أنا أخشى أن يرد في خاطري أو خاطرك أو خاطر بعض السامعين كيف يأتي الملكان ومن أين يأتي الملكان وكيف يجلسان في هذا الموضع. هذا أمر لا يتصور، هذا أمر لا يعقل، يعني قد يرد في العقل هذا الكلام. أجيب بجواب عام، أقول: اذهب إلى المستشفى تجد امرأة حامل لخمسة أشهر، ستة أشهر، سبعة أشهر، ثمانية أشهر، تسعة أشهر، والولد في بطنها يعيش في البطن، والله تعالى قد بعثها قبل أن ينفخ فيه الروح، والذي ينفخ فيه الروح ملك من الله يؤمر بكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد، يظل في هذا الموضع الحاجز الطيب، يبقى تسعة أشهر، يبقى عام، يبقى عامين، وهو في هذا الموضع. كيف تسلل الملك؟ من أين يأتيه الطعام؟ من أين يأتيه الشراب؟ كيف يعيش في هذا الموضع؟ وربما أن يعيش أربعة خمسة في هذا الموضع. تفسير العزيز العليم: له ملائكة خلقهم لهذه الأمور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. خلقهم الله تعالى من نور، يتشكلون، يتغيرون، يدخلون. بل الشيطان المريض يجري من ابن آدم مجرى الدم، الله تعالى هيئ له ذلك، الله تعالى أعطاه صلاحية في ذلك، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يسوف. فكيف بملك الله تبارك وتعالى؟ أولئك قوم مكرمون، الله تعالى خلقهم لهذا الأمر، يأتون إلى القبر، يجلسون يجلسان العبد، يجلسان العبد، يا سلام يا هذه الأسئلة، يا أخي اسمع الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب: الله ربي، الإسلام ديني، هذا الرجل الذي بعث فينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أتانا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقنا، إذا كان قولنا حقيقة فيرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، ويأتيه من مقعده من الجنة ريح طيبة وريحان، وروحه تأتي إلى الجسد ينعم الجسد بالغدو وبالعشي كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ويا ليتنا نقرأ ما كتب بعض أهل العلم في هذا الشأن، وأنا أدلك على كتاب فريد جميل عظيم لحافظ من حفاظ الإسلام ثقة، الحافظ ابن كثير. الحافظ ابن كثير له كتاب يسمى النهاية، له كتاب يسمى البداية، وله كتاب يسمى النهاية. البداية تكلم على تاريخ الخلق منذ أن بدأ خلق الله الخليقة إلى زمن ابن كثير في القرن الثامن أو السابع، تكلم على ما شاء الله في كتاب يبلغ 13 مجلد أو أقل أو أكثر، تكلم على النهاية، نهاية هذا الخلق، أشراط الساعة، ماذا يقع في آخر الزمان، ماذا يقع للميت، ماذا يقع حال البعث. تكلم على الجنة، على النار، على الصراط، على الحوض، على الميزان، على أمور نحتاجها. كتاب في مجلدين، النهاية، النهاية ابن كثير. نحن الآن في آخر الزمان يا جماعة، نحن في آخر الزمان، ينبغي لنا أن نقرأ ونسمع ما يتعلق بآخر الزمان عل الله تعالى يحسن لنا الختام، لا سيما وقد استجدت أمور كثيرة ملهية مبعدة عن الله تعالى. لهذا ينبغي للعاقل أن يتتبع الرقائق الصحيحة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد الرسول يقول ادعوا الله له، اسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، إنه الآن يسأل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ويسأل ومن يومها يرى المقعد إما في الجنة وإما في النار، نسأل الله العافية. أما ما يتعلق بيوم القيامة وهول يوم القيامة فذلك أمر عظيم مهول شديد، ولهذا قال الله تعالى اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله يصف اليوم بأنه عظيم، فهؤلاء منكري البعث عندما يرون هذا اليوم يقولون هم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يعني يا قوم تيقظوا انتبهوا، نحن كنا نكذب بهذا اليوم من قبل عندما أخبرنا به، وها هو الآن قد حل وانتهى كل شيء. هذا قول لبعض المفسرين، انتهى الكلام وقالوا القول بعدما قام الخلق لرب العالمين يقع أمر آخر. هذا الأمر بعدما قمنا من الأجداد نحشر ونجمع كما قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يجمع الله الرسل، نجمع في أرض غبراء بيضاء فتبدي النبي الأبيض الصافي، ليس هناك جبال ولا وهاد ولا مرتفعات، وإنما هي أرض بيضاء واضحة ظاهرة. الخلق يحشرون ويجمعون هذه الأرض. أي الأرض؟ أرضنا هذه؟ لا، أرضنا هذه انتهى مفعولها، سماؤنا هذه انتهى مفعولها. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. كل شيء يتعلق بهذه الدنيا قد زال. ويقول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. بروز، ليس هناك هلل، وليس هناك مظلات، وليس هناك ما يمنع من حرارة الشمس التي تدنو من الخلق. وأنت تعلم أنه قد ورد حديث صحيح أن الشمس تدنو وتخرج من الخلائق في ذلك اليوم مقدار ميل أو ميلين، في رواية ميل وفي رواية ميلين. المهم، الميل أو الميلان اختلف العلماء فيه. ما هما؟ الميل ما هو؟ مقدار الميل كم؟ مختلف. الذين أبعدوا قالوا مقدار الميل المسافة الزمنية 1600 أو 700 يارد، هذا الميل على حسب ما نعلم. جماعة قالوا لا، الميل مرود المكحلة، مرود المكحلة ميل أو ميلين، يعني شبر، يعني فكر أو شبر، لا يزيد الميل عن ذلك. ميلين هذه تكون على رؤوسنا وفي موضع لا ظلة فيه، وفي موضع لا يمكن للمرء أن يتوارى فيه، لا بناء لا شيء، لا، كل امرئ في ظل صدقته، كل امرئ في ظل عمله الصالح الذي كان يعمله في الدنيا، أعماله الصالحة التي كنت تعملها في الدنيا هذه تظلك وتقيك حرارة الشمس. وآخرون كما قلت لك ليلة البارحة سبعة يظلهم الله في ظله، محب عفيف ناشي متصدق باكي مصلي والإمام بعده. أنا أود أنك تحفظ هذا البيت، هذا بيت يجمع لك السبعة الذين يظلهم الله في ظله: محب عفيف ناشي متصدق وباكي مصلي والإمام بعده. محب، رجلان تحابا في الله، أنا أرى هذا دائما في المسجد، وأراه دائما عندما ينادي المنادي توضأ وهيا أرعى إلى مسجد الحارة أو إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكذب، لا يغتاب، لا يغش، لا يخون. أنا أحببته لله، لا لأنه من جماعتي ولا عشيرتي ولا قبيلتي، ولا لأنه رئيس مصلحتي، ولا لأنني أرجو منه شيء، والله ما أحبه إلا لأنه رجل صالح تقي. هذا الحب يكون سبب التملق في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل الله. محب أنا أكرر، محب عزيز ناشي متصدق باكن مصلم والإمام بعدل، محب عفيف عفيف عفيف. والله هذه ثمينة، هذه ليست سهلة، هذه صعبة. عفيف عفيف حافظ لفرجي، تدعوه امرأة ذات منصب وجمال، جميلة في العمل، جميلة في المقعد، جارة. واليوم أستطيع أن أقول خادم، خادم، خادم تحت تصرف المرء، تعمل عنده ليل نهار، تبيت معه في الدار. إذا لم يخشى الله تعالى من يحوله منها؟ والله إن بعض الخادمات أجمل من النساء، في وسعه أن يراودها، في وسعه أن يضاجعها، في وسعه أن يعمل السوء معها. من الذي يحوله؟ من الذي يمنعه؟ لكن هناك بعض جماعة يا إخوان، بمجرد ما جاء في الخادم أو امرأته بأن تدعوها إلى أن تضع الخمار في رأسها، خمار على الرأس لا تظهر شعره. يا أخي هذا شعر شرقي وشعر غربي وشعر ذهبي وشعر وشعر. وقال لامرأتي: هذه المرأة لا تخلو بي ولا أخلو بها، بيني وبينها أنت، تخطبك في المطبخ لكن لا تتبذل لي، ولا أرى ولا أحب أن أراها. عفافا وخشية من الله. هذا يساوي يظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وأما الآخر أيام بن بيان جاءت بخمسمائة ريال، ستمائة ريال، سبعمائة ريال، ثمانمائة ريال، تعمل وتطبخ وهي تحت إمرتي أن أفعل ما أشاء وأفعل ما أريد، آمرها فتأتمر، أنهاها فتنتهي. وربما أنه لا زوج لها، أو أنها بعيدة عن زوجها، والمرأة تريد من الرجل ما يريد الرجل من امرأته، وربما نظرة كلمة تذلها وتذيبها، ولكن مع ذلك يخشى الله تعالى. هذا يظله الله في ظله، الجزاء ذلك اليوم يظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. واسمحوا لي أن أقول إننا الآن في محنة وفي بلاء شديد بسبب الخدم، ويا ليت أن أمر الخدم ما كان، ونسأل الله تعالى أن يزيل أمر الخدم الموجود عندنا اليوم وفي بلادنا وغير بلادنا. أمر الخدم خطير. إن كنت صالحا يا أخي معك أولاد مراهقون بالغون كبار يفتنون ويفتنون، يفتنون ويفتنون. يا أخي بعض الخادمات أجمل كما قلت من النساء، خدم رجال، سائق، خادم، البيت مليء. نحن لا نتهم الناس في أعراضهم، ولكن نقول هذا الكلام لأن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم. اسمع إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مدين، ولما التقى للرجل وكانت ابنتاه لا تستطيعان أن تسقيان، سقى لهما، ثم ذهب إلى ظل جلس، فذهب بسرعة إلى الأب، سألهما قالتا: إن رجلا أتى وسقى لنا وإنه قوي شديد. أراد الرجل مدين أن يرى هذا، بعث ابنته إليه يدعوه إليه. كانت البنت تمشي أمامه فخشي على نفسه، فأمرها أن تمشي خلفه وأن يمشي هو أمامها وتدله. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ما تركت بعدي فتنة، ما تركت بعدي فتنة أشد. ولهذا بدأ الله تعالى في ذكر الزنا في المرأة، وقال الله تعالى: الزانية والزاني، الزانية والزاني، لأن المرأة في باب الزنا أقوى وأشد، وأما الرجل فهو في هذا الباب أضعف من المرأة. ولما جاء ذكر القوة والفتوة قال الله تعالى: التارك والتاركة. بدأ الله تعالى بالتارك قبل التاركة، ولكن في باب الجن اللطيف قال الله تعالى الزانية والزاني والشيطان يجري من آدم مجرى الدم. نسأل الله العافية والسلامة. الحاصل يجمعون في صعيد واحد، ويأمر الله تعالى الملائكة، وتقول الملائكة للثمانية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا أشركوا بالله نافقوا ابتعدوا عن الله، احشروهم وأزواجهم يعني أشباههم أمثالهم المشركون مع المشركين، المنافقون مع المنافقين، الزناة معا، اللائقون معا، الذين يستعملون اللواط أجارنا الله. الرجل الذي يعلو على الرجل، الرجل الذي يضع شهوته في رجل، هذا يسمى لائق. هؤلاء يكونون سواء. الخمارون، الزناة، البغاة، المكتابون، السراق، كل جنس مع جنسه. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الأشياء التي كانوا يعبدونها من دون الله هذه تكون معهم. فإذا حشرنا وجمعنا تكون أمور أخرى. من هذه الأمور الحوض، فطائر الصحف، الحساب، الميزان. من هذه الأمور تجاوز الصراط. من هذه الأمور الوقوف على قنطرة بين الجنة والنار. من هذه الأمور أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة. من هذه الأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل ويطرق الباب، فيقول له الملك الخادم من؟ يقول أنا محمد. فيقول أنت الذي أمر الله تعالى ألا أفتح لأحد قبلك، فتفتح باب، تفتح أبواب الجنة ويدخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتدخل أمته. إذن بعد الحشر على أصح الأقوال يكون الحوض، والحوض الكوثر، ولكل نبي حوض تشرب منه الأمة. موسى له حوض، عيسى له حوض، نوح له حوض، شعيب، صالح، جميع الأنبياء أممهم تأتي وتشرب من أحواضه. وهذه الأمة المحمدية تأتي لتشرب من حوض المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، آنيته أكثر من النجوم. وهو عند الحوض القوم قاموا عطاش يريدون الشرب، يأتون إلى الحوض يشربون منه، ولهم علامة، لهم علامة. أمة محمد لها علامة، العلامة بياض الوجه، بياض اليدين، بياض الرجلين من آثار الوجود، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوجود، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يأتون وهو واقف ومن شرب من الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. جاءت جماعة تذودهم الملائكة تطردهم تمنعهم، فيحتج رسول الله هؤلاء أصحابي هؤلاء أصحابي، يقول للملائكة لما تمنعوهم هؤلاء أصحابي ألا ترونهم غر محجرين بيض الوجوه والأيدي والأرجل؟ فتقول الملائكة لسيد الخلق يا محمد إنهم ليسوا أصحابا، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. هذا في الأصل مسلم، أبوه مسلم، يتوضأ يصلي تارة ولا يصلي تارة، مبتدع يعمل أعمال باطلة، أصبح شيوعي بعثي ديبي وجودي. ايش معنى وجودي؟ معنى وجودي يعتقد ان هذا الكون هو الله، هذه الثانية، هذا المصباح، هذا المكبر، انا، هذا الكتاب، هذا البقاط، الجبال، الانهار، هذه هي الله، وما في الجبة الا الله، ما في الجبة الا الله. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ان كنت عبد فذاك رب، وان كنت رب اما يكلف. هذه مصيبة وقع فيها بعض اهل العلم، هؤلاء الذين يقولون بوحدة الوجود، الوجود هذا كله عبارة عن الله تبارك وتعالى، يعملون اعمال باطلة ما انزل الله بها من سلطان، ويعتقدون اعتقادات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. الله تعالى له ذات تليق بجلاله، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، فأراد الرب جل وعلا أن يوجد الخلق فخلق أول ما خلق القلم، وقال الله تعالى للقلم بعدما خلق اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون الى يوم القيامه. كرم الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يكون من دخول جنات الله تبارك وتعالى اذا لم يكن مشركا بهذا الشر. ليس بمشرك، لا يعبد غير الله، العباده لله وحده، العباده لا تصرف لغيره، لان الله تعالى خلقنا لنعبده ولا نعبد سواه، لا اله الا هو. ولان الله تعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا اخوان، انا لا اتهم الناس بالغباء، ولكن ارى من الواجب التوضيح. كلنا يقول العباده لله، ولكن قد ترى البعض منا يصرف العباده لغير الله وهو لا يعلم ان هذه عباده. ولهذا يجب البيان، العباده لها احوال، السجود عباده، الركوع عباده، الدعاء عباده، الاستغاثه عباده، الاستعانه عباده، الذبح عباده، النذر عباده. أنا لا أذبح لغير الله، لا أدعو غير الله، لا أستغيث لغير الله، لا أسجد لغير الله، لا من باب الاحترام ولا من باب التوقير ولا من باب الأدب، ما دام أن هذا الأمر لله لا يفعل لغير الله، لا أضع جبهتي في التراب لغير الله، عندما أكون محتاجا وعندما أكون مفتقرا لأمر لا يقدر عليه المخلوق ولا يقدر عليه الا الخالق، لا استغيث بغير الخالق، لا ادعو غير الخالق، لا اطلب غير الخالق. الله جل وعلا، يا اخي نحن في طائره ترتج الطائره، نريد ان نذهب الى نيجيريا، طائره 700 وسبعة ارتجت الطائرة فيها أكثر من 200 شخص، والله ما تسمع واحد يقول يا الله. هذا قال يا شيخ أحمد، وهذا قال يا شيخ عبد القادر، وهذا يقول يا مرغني، وهذا يقول يا جلجلوتي، وهذا يقول يا تباني، ما في أحد قال يا الله يا الله يا الله. والدعاء الدعاء في وقت الشدة إنما يكون لله. قريش الجاهلية الجهلاء كانوا إذا ركبوا في الفرس دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ويدعون أصنامهم وحجارهم ومعبوداتهم من دون الله. فهل هذا الأمر واقع؟ هل هذا الأمر حاصل؟ إن من أراد جنة الله، إن من أراد أن يشرب من حوض رسول الله، إن من أراد أن يشفع الله فيه رسول الله، عليه أن يعلم الشرك، عليه أن يتعلم الشرك، عليه أن يبتعد عن الشرك، عليه أن يجعل نصب عينه قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله من زنى، والله من سرق، والله من عمل ما عمل من الكبائر، إذا لم يستحل هذه الكبائر ما قال هذا الزنا حلال، السرقة حلال، قتل النفس حلال، قتل نفس، زنى، شرب خمر، عمل ما عمل، إذا كان يوم القيامة يشرب من حوض رسول الله. بعد ذلك إن شاء الله أدخله الجنة، وإن شاء الله عذبه مدة من الزمن، وبعد ذلك يقفره الله في النار، ثم يكون رحاله إلى جنات عدن إن شاء الله. ولكن من ينادي غير الله، يسجد غير الله، والله يا أخي هذا ولي صالح، لا تعترف وتنصرف، عند الحاجات اطلب منه، إذا كنت في أمن وغم وكربة نادني آتيك بسرعة حتى أنزل من هذه الورطة التي أنت فيها. فترى الجهلة يدعون غير الله ويطلبون من غير الله ويعبدون غير الله، فإذا يقع الخطر وتكون المصيبة التي نسأل الله جل وعلا أن يبعدنا عنها جميعا، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجنبنا منكرات الأقوال والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يشرب من الحوض، جعلنا الله منهم وأكرمنا الله تعالى بذلك، وسقانا من هذا الحوض المورود الذي من شرب منه شربة لا يرفع بعدها أبدا. والشرب من الحوض يسبقه مقام الوسيلة، الدرجة العالية، المكان الرفيعة التي خص الله بها نبينا محمد، لأنه عندما يكون الحشر والنشر ويتدنى الشمس ويقع الاختلاط ويكون الفزع، قلت لك ليلة البارحة أن الخلق يذهبون إلى أبي البشر آدم يعتذر، نوح يعتذر، إبراهيم يعتذر، موسى، عيسى لا يعتذر عيسى، ولكن يحيل إلى سيد الخلق فيقول أنا لها أنا لها، لأن لكل نبي دعوة مستجابة، والأنبياء قبل رسول الله دعوا بهذه الدعوة المستجابة. نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما من نبي إلا وقد دعا على قوم، ولكن سيد الخلق ادخر هذه الدعوة لهذا اليوم الذي قال الله تعالى فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود يقع في هذا اليوم، المقام المحمود درجة عالية نحن نطلبها في كل صلاة، ونقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي يعزى الدرجة الرفيعة ما وردت في الحديث إنك لا تخلف الميعاد ما وردت في الحديث وإنما الذي ورد في الحديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي يعزى إنك لا تخلف الميعاد هذا في القرآن وأما في الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والدرجة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي يعزى يذهب إلى الرب يسجد للرب يبقيه الله تعالى المدة التي شاء فإذا أذن وإذا رضي قال نبينا صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع أذن الله قبل الإذن ما حصل شيء بعد الإذن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه غسل القضاء أن يقضي الله تعالى بين الخلق فيأمر الله تعالى عندها بفصل القضاء يأمر الله جل وعلا بفصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة جنة وأهل النار النار ويأمر الله تعالى ملائكة السماوات السبع أن يحيطوا بالخلق ملائكة السماء الأولى بعدها الثانية الثالثة الرابعة ينزل الملائكة يحيطون بالخلق وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفية وإنما أخبرنا رسول الله بأن الرب جل وعلا ينزل ويقال في ذلك اليوم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس المكلفون الجن والإنس فقط الثقلين فقط الجن والإنس الملائكة الله تعالى خلقهم بطاعته وعبادته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون الجن مكلفون نحن بني آدم مكلفون ولذا ينادى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان تتطاير الصحف كل يأخذ الكتابة بعدها يقع الحساب يقع العبور والمرور على الميزان جسر قوي من أرض المحشر إلى قبيل الجنة قنطرة بين الجنة والنار العبور من هذا الجسر أمر لا بد منه ما طوله ما عرضه ما وضعه ما حاله لم يصح عن رسول الله القول الذي يقال بأنه أحد من الشيء وأنه أرق من الشعرة وإنما ميزان وقال النبي ميزان وهو عبارة عن جسر تمر الخلائق منه كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا هذا الجسر على مثل جهنم لا بد من عبور هذا المسار هذا الجسر وعن يمينه وعن شماله كلاليب والمرور على هذا الذكر أيضا يختلف على حسب العمل الذي كنت تعمل في الدنيا، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كأجاب الخير ومنهم من يزحف زحفا، فناج مسلم وموبق هالك كالآليب تأخذ وتوقع في النار، يبقى هذا في النار المدة التي إن شاء الله، وبعد ذلك ينتقل إلى الجنة. البعض يزحف زحف، البعض يزحف. الاستقامة بسيطة ولكنه ليس بمشرك، من هنا كانت النجاة، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا لا يقال العاصي لا يدخل الجنة، لا يقال العاصي كافر، لا، العاصي غير المستحل الذي لم يستحل هذا العمل تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء أدخله النار وبعد ذلك أنقذه. شرب رجل من أصحاب رسول الله خمر فأمر النبي بجلده، ثم عاد وشرب فأمر النبي بجلده، ثم عاد فشرب فقال رجل لعنة الله عليه، قال النبي لا تعين الشيطان على أخيه، هذا أخ عاص ليس بكافر. ولهذا أكرر يا إخوان، والله لا أريد إلا الخير، نحن استعظمنا بعض المعاصي والمهلكات والموبقات ويجب علينا أن نستعظمها ويجب علينا أن نتحاشى عنها ويجب علينا أن نبتعد عنها، لأن الإصرار ولأن الملازمة تؤدي إلى الكفر، ولكن أعظم من ذلك أن يظلم المرء ربه، أن يظلم المرء نفسه، أن يأخذ المرء حق الله فيصرفه لغيره، هذا هو الخطر العظيم. وأقول مرة أخرى وبصراحة، الطواف على المشاهد، الطواف على القبور أمر لا يصح ولا يجوز، لأنه لا يطاف إلا بإذن الله. دعاء غير الله من الموتى، أنا أطلب من الميت ولد، أطلب من الميت أقول له أنا دفعتك إلى ربك اذهب إلى ربي حتى يعطيه منه كوني، هذا أمر لا يليق بالمؤمن أن يقول. الله تعالى غني عن عبادي عن خلقه، وإذا قال الله تعالى أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، الله يعلم حالي، يعلم مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليم، ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ من تلك العظام النحر، لا إله إلا هو، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفاء والصفاء في ظلمة الليل، ألا يعلم حالي؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا إله إلا هو. لهذا يقال يوم القيامة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم، يعني دلوهم سيروا بهم أروهم صراط الجحيم طريق جهنم. لما أنكروا البعث، أنكروا القيامة. يقول الأخ إذا ارتكب الإنسان مسلم وفعل الشرك وهو جاهل به، الله